هؤلاء الذين مكنهم الله تعالى من رقاب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن فعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. هو ما ذكر ذكر أصل عبادة القلوب. هو أن الدية هنا ما سجدوا ما سجدوا له ما سجدوا ما خافوا ما رهبوا ما نظروا ما ذبحوا. قل إذا وجدت المحبة ستثمر ذلك ستثمر هذا. إذا وجدت المحبة ستثمر العبادات صرف العبادات لغير الله جل في علاه. هذا الحدث للغبل والشمس والقمر والعزة لما أعطوهم من قلوبهم محبة شركوه مع الله جل وعلا. ذلك الله تعالى بين ذلك عندما قالوا هذا لله بزعمهم هذا شركين فجعلوا القسمة بينهم وبين الله جل وعلا لما توزعت المحبة. العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية. ومن الناس ما يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على قولين. قول أول ومن الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني عدلوا بحب الله مع حب الأنداد. والمعنى في قلوبهم حب لله جل وعلا وأحبوا الأنداد كما يحبون الله جل وعلا. وهذا تفصيل أصح وهذا أسد. يعني شوف انظرونا وهذه الأبلغ وهذه التي أتى بها المصنف. من أجل ذلك أتى بها المصنف. يعني لا يقال بأنه في محبة الله جل وعلا أو الإقرار بالربوبية أو الإقرار بالأسماء وصفات نجاة كما يقول الأشاعرة. لأن الأشاعرة عندما قلنا لهم بتفسير لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق لا قادر على الاختراع إلا فجعلوها جعلوا البراءة بالربوبية. ومشركوا العرب فعلوا ذلك. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فالصحيح راجع في هذا الباب بأنه نقول وإن وجدت المحبة محبة الله جل وعلا وإن وجدت المحبة في قلوبهم لما جعلوا لله شركا وندا في قلوبهم من المحبة محبة غير الله جل وعلا في قلوبهم لم يقبل الله جل وعلا ذلك وكفروا بها. ذلك قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا وهذا أعظم الأعمال في القلوب محبة. قال من عمل عملا ليش من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا التفسير الأول من الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله في قلوبهم حب لله لم ينفعهم لأن يعني الله لا يرضى بالشرك. قال إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء. والتفسير الثاني في هذه الآية في قول جل في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني هؤلاء الكفار حبهم للعزة والشمس والقمر وغير ذلك حبهم للأنداد مثل حب المؤمنين لله جل وعلا. وهذا صراحة بعيد وهذا بعيد وإن كان ذما لهم لكن هذا بعيد. الصحيح التفسير الأول هو الراجح الصحيح أن هؤلاء الكفار الذين اتخذوا أندادا من دون الله جل وعلا في قلوبهم محبة لله جل وعلا هذا حق في قلوبهم محبة لله جل وعلا وأيضا شركوا هذه المحبة بمحبة الأنداد لذلك قسموا العباد قالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا فما كان لله فلا يصل وما كان شركائنا فالعكس فما كان شركائنا فلا يصل الله ما كان لله فلا يصل إلى ساء ما يحكمون. إذا هذه الكلام على الآية ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فألفت الآية يعني جرت الانتباه إلى الكلام على أساس أعمال القلوب ألا وهي المحبة. إذا من يعني لابد أن نبرح هذا المجال ونتكلم على المحبة وكيف يصل المرء إلى محبة الله. هذا مطلب عزيز وهذا الذي كما قلنا من أجله شمر ساعة جد إليه المجتهدون وهذا الذي تنافس فيه المتنافسون. والله تعالى لا يقرب إليه ولا يحب إلا من استطاعه الله جل في علاه من أوليائه وأنبيائه وأحبائه سبحانه جل في علاه. فالأسباب الجالبة إلى محبة الله كثيرة وإن كنا نصدر البقاء عن تمام التوحيد وأهم ما يجلب محبة الله في علاه هو تمام التوحيد. تمام أحب الناس إلى الله تعالى أكثر توحيدا لله جل في علاه. الذين آمنوا وعملوا إيمانهم بظهور من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك أنت ترى كثير من الذين جعل الله من الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب أحبهم الله جل وعلا كما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مما باتوا يخوضون يدوكون من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحل لهم الإشكال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون لأن لا يكون شاذ ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكل. هذه مادة المحبة لله جل في علاه. إذن تمام التوحيد. إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثاني الأمن معناه الأمن في الآخرة أن تكون بجوار الله، وجوار الله في علا لا يكون إلا لمن أحب الله جل في علا، لا سيما أنه في منازل علا. الثاني كثرة الذكر، كثرة الذكر لله جل في علا، كثرة الذكر الجالبة لمحبة الله، والدلالة على ذلك كثيرة، الدلالة على أن ذكر الله جالب لمحبة الله. أنا أريد تصريح، الدلالة على أن ذكر الله كثرة ذكر الله جل في علا جالب لمحبة الله. أو يعدل طبعا بالاستنباط. الآن وين أين هم؟ أنا أريد المشاركة. نظراتي ليست معي كسرت، وهذا يعني تعرف كأن نعم فرجع لسانك رطبا بذكر الله. أريد الدلالة على أنه جالب المحبة الله. قد يكون تصريحا خلق، قد يكون بالاستنباط، الاستنباط لابد أن يكون قريبا لا يكون بعيدا. ماشي، انا منتظر، اريد المشاركه. كثر ذكر الله جالبه لمحبه الله بالفعل. ممتاز ممتاز. ها لا، دي اجابه سديده، لان فيها دلاله. قال ولا يزال عبد يتقرب الي بنفل حتى احبه، ومن اعظم نفل نفل الذكر، دخل تحتها. قال ولا يزال عبدي، وهذا ممتاز. من دكتور تامر ولا حفظه ربي؟ نعم، قال ولا زال عبد يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه، ومن النوافل كثرة الذكر. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصر علي، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا حديث الصحيح بالاستنباط، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي، ومعية الله لا تكون إلا نادي، معية خاصة لا تكون إلا لمن أحب، معية الله فيها النصرة والتوفيق والتسديد لا تكون إلا لمن أحب. قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. خذ الدلالة الثانية، قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته بنفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، والله تعالى لا يذكر أحدا بالثناء عليه إلا من أحبه، الله لا يذكر أحدا بالثناء عليه إلا من أحبه. هذه كلها أدلة تدل على أن كثرة ذكر الله جل وعلا جالبة لمحبة الله جل في علا. أيضا من ذلك الثالثة، هناك مشاركة أخرى، زلخ كلها عوامل مستأنس بها فيما قلنا. طيب، من ذلك أيضا كثرة الطهارة، لزوم الطهارة أو كثرة الطهارة، فهذه جالبة لمحبة الله جل في علاه. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الله يحب تصريحا لا تلميحا، إن الله يحب التوابين ويحب العباد. إذن لابد من الثالثة، هي تكون ثالثة ورابعة، كثرة التوبة وكثرة الاستغفار. فكثرة الاستغفار جالبة لمحبة الرحمن سبحانه جل في علاه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب، التواب هو الذي كثير التوبة، كثير الفيئة، كثير الأوبة إلى ربه جل في علاه. فهذه الكثرة تجلب محبة الله جل في علاه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. فكثرة التوبة، وهذه يحتاجها المرء في كل لحظة وفي كل حين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يقول نعض عليه الله، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو قال اللهم اغفر لي، نعم، قال أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. سلام قالها تصريحا، قال استغفر الله فإني استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فكثرة التوبة جالبة لمحبة الله جل في علاه. لما أنت لو نظرت أن النظر التخليق في هذا الباب، كثرة الطهارة، كثرة الذكر، كلها جالبة لمحبة الله جل في علاه. لأنك لو ذكرت الله جل في علاه، سواء طبعا الذكر باللسان أو بالقلب، إن هو له مراتب ثلاثة، لسان فقط، قلب فقط، لسان وقلب. لسان فقط له من الأجر، من ذكر وذكر الله جل وعلا، وقلب فقط والتدبر والتفكر، هذا أعظم من اللسان، وأعظم منهما توافق اللسان مع القلب، وهذا الأعظم في مراتب الذكر. هذه جالبة لمحبة الله جل وعلا، لأنه يذكر بلسانه ويتدبر بقلبه وبجوارحه، وأيضا في الذكر أنه يتدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذه جالبة لمحبة الله جل في علاه. جيد، جزاه الله خير. اللي كان يقول اللهم اغفر لي وتعالى انك انت التواب الرحيم، عايز نوع لا لا لا في رواية أخرى غير لا لا في رواية أخرى لما قلت نعم فيها أيضا كما قلنا كثرة التوبة وكثرة التطهر لزوم الطهارة. قال الإنسان لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والله يحب المؤمنين. وأيضا كثرة التطهر في قوله إن الله يحب المتطهرين والمتطهر هو دائم التطهير. طبعا المتطهرين حتى لا تؤخذ على الظاهر فقط قول الله على إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المتطهرين الذين طهروا أنفسهم وطهروا جوارحهم وطهروا قلوبهم. أصل الطهارة هي في القلب كما قال الله على ثيابك فطهر يعني نياتك أخلاقك. فأصل التطهر تطهر القلب أو طهارة القلب وطهارة القلب ونقاء القلب هي أصل السعادة. والاستفاء والاستفاء وأيضا التسديد والتوفيق لا يكون إلا بطهارة القلب. حتى فهم العلم لا يكون إلا بطهارة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ثم نظر الله في قلوب عباده فوجد أصفاها وأتقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقوم استطاعهم الله جل وعلا لصحبة النبي ولنشر دعواته ولنصر ولنصر سنته أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذا مسألة طهارة طهارة القلب أولا ثم وابن عباس أيضا قال يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته طهارة القلب وأيضا طهارة الظاهر. فيحب المتطهرين ظاهرا وباطنا. أيضا من ذلك الأسباب الجلبة بحمد الله جل وعلا الإحسان إن الله يحب المحسنين وهذه تصريحا أيضا هو الإحسان هو أعلى مراتب الإيمان يعني هو مراتب الدين ثلاثة إسلام إيمان إحسان. والإحسان كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعد إجابة النبي وإلا سنكون من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتمتعون. النبي صلى الله عليه وسلم إحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه وهذا استحضار القلب. من ذلك أيضا حب من أحبه الله تعالى وحب ما أحبه الله جل وعلا الأسباب الجالبة لمحبة الله حب من أحبه الله وحب ما أحبه الله جل في علا. لذلك ابن عمر كان دائما يدعو ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فحب الأنبياء هذه جالبة لمحبة الله جل وعلا حب الأنبياء جالبة لمحبة الله جل وعلا. فأنت تحب ما يحبه الله جل وعلا هذه جالبة لمحبة الله لك. وأيضا محبة ما أحبه الله جل وعلا من الأفعال والأوامر التي أمر بها سبحانه جل في علا. من ذلك أيضا كثرة الشكر هذه الأسباب التي قالها بعض أهل الزهد وغير أهل الزهد هذه التمرس يأتيك بهذا حمكم الله. كثرة الشكر كثرة الشكر جالبة لمحبة الله جل في علا. والدلاء على ذلك عن السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يحب في رواية ليرضى على العبد وأن المحبة لازم للرضا. إن الله يحب إذا أكل أحدكم من أكله أن يحمده عليه وإذا شرب أحدكم الشرب أن يحمده أي اللهم اجعلنا لك ذكرين لك الشكرين يا أرحم الراحمين. فهنا كثرة الشكر جالبة لمحبة الرب سبحانه جل في علاه. فإذا الإنسان إذا أكثر من شكر الله جل وعلا ثناء وذكرا وقلبا تدبرا وتفكرا هذا الذي استجلب محبة الله جل في علاه. ومن أيضا الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه اتباع الفرائض بالنوافل. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد هدى نتوب الحرب أولياء الله هم أحباء الله. قال من عاد لي وليا إذا من الولي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من عاد لي وليا فقد هدى نتوب الحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. فهذه مرات أول مراتب الولاية وهو محبوب لله جل وعلا لكن الأرقى منها منزلة درجة المحبوبية. ودرجة المحبوبية تأتي في قولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حبه. وهذه المحبوبية لا يسقط منها من ارتقاها لا يسقط منها وهي ما ارتقاها إلا بفضل الله جل وعلا. وإن عصى وإن زل فالله جعله يلهمه التوبة فلينزل منها بحال من الأحوال. لذلك قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وعاده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن فما ترددت في شيء أنا فاعله وترددني في فضل روح المؤمن يكره الموتى وأكره مساءته. هذه الأسباب التي يعني من أخذ بها وهذه على سبيل التنفيذ من أخذ بها وصل إلى محبة الله جل وعلا ومن أحبه الله جل وعلا كان موفقا مسددا كما في الحديث. ومن ارتقى درجة المحبوبية وإن تعدى وإن تجاوز يلهمه الله جل وعلا التوبة وسرعة الفيئة له. قال المصنف قل إن كان آباؤكم هذا سقط عندك في هذه النسخة قلت هذا إلى آخره يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها مساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله ولهذه في سبيلي وتجارة تخشون حسادها أحب عليكم من الله ورسوله ولهذه في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا قال الله تعالى قل لمن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمن معك لمن يعارضك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. وهذه فيها دلالة على المنازعة بين المحبة العبادة والمحبة الجبلية. المحبة الجبلية يعرف هنا الفرق فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يظهر ذلك عند المنازعة، عند المنازعة والمفارقة. فهل يفارق محبة الله تعالى؟ نعم. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله من رسول. يعني هذا آثر كما قال الله تعالى، هذا إثار الدنيا على الآخرة كما قال الله تعالى على أهل الكفر، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال فتربصوا هذا أمر، هذا أمر ما أمر مثاله التهديد الشديد والوعيد الأكيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. يعني لو قدمتم محاب الآباء والأبناء وأيضا أخذتم بالعادات فتركت محبة الله جل وعلا وقدمت أنفسكم على محبة الله جل وعلا، قال فترة بصحة تأتي الله بأمري. وهذه كما قلنا من باب التهديد والأكيد والوعيد الشديد على من يفعل ذلك. ولذلك ترى بأن من قدم أهل الكفر على الإيمان أو تمنى علو أهل الكفر على الإيمان يكفر بذلك من قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وشوف الوصف يوادون من حد، يبقى إذن العبادة محبة العبادة هنا في هذا الباب، لأنه لا بد من الولاء ولا بد من البراء، الولاء والبراء. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العجب أنه قال من والدي وولدي والناس ما لم يقل من نفسه، كيف فهم عمر الخطاب ذلك؟ يريد مشارك. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. عمر قال أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. ما الذي أدخل نفسه؟ هو ما ذكرها نفسه لم يذكر نفسه. قال أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، ولم يقل من نفسه. جاء عمر فقال أنت أحب إليه من كل أحد إلا نفسي. ما الذي أدخل النفس هنا؟ قال إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله من أين هني؟ هنا شيخ علوم الآلة مستخدمة عندما قال يا رسول الله الآن نحن في أمان فلما نقصر الصلاة بمفهوم مخلفة. قال له صادق وصدق الله بي عليكم. هو ممتاز بس من ذهب، يعني عجيب جدا، لما ذهب بعيدا. شوف المشاركة في الأخرى بس جيد أجمعين، هذا تأكيد. يعني ولو أخذ المؤكد فكان يعني أولى. نعم ممتاز. طبعا خلاص رجع أرجع رددناه إلى الأدراج الناس ينزل تحته النفس. لذلك قال أنت أحب لي من كل أحد إلا من نفسي. قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله. شو انتقال المحبة كيف سريعا؟ لأنه كان صادق القول وصادق الفعل، ظاهره لا يخالف باطنه. فقال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يعني. إذن في قول سلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، الأصل في النفي نفي الوجود، وإلا يعني الأصل نفي نفي الأصل نفي الوجود، وإلا فنفي الكمال الصحة طبعا نفي الكمال، لأنه نفي صحة لأنه استعبادة، فيكون نفي الكمال. فالحق هنا إذا تكلمنا عن أهل الإيمان يبقى نفي الوجود غير وارد، يبقى نفي نفي الكمال. مع عمر الخطاب كان نفي الوجود غير وارد، لأنه أصل المحبة موجودة، بنفي نفي الكمال. الحق أن نقول بأن محبة المسلم لها أصل ومكمل، محبة المسلم لها أصل، وهذا الذي به الإيمان، فإن خلى القلب من الإيمان ومكمل. والمكمل هنا مكمل واجب، هذا المكمل مكمل واجب، فإن خلى منه القلب ضعف الإيمان ورق الإيمان، ضعف الإيمان ورق. فإذا أصل الإيمان هنا محبة المسلم لها أصل ومكمل، والأصل هو أصل الإيمان. من خلى القلب من محبة الله من محبة النبي صلى الله عليه وسلم خلى من الإيمان. ذكر كثير من البل من البل من البل يقول أنا سأتبع ولكن استغفر الله يقول عن نفسه أنه لا يحب ولا يحب أمات الأرض لا يحب. فقال والله العظيم رجل أتى بهذا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، كان راكبا معي القطار، قال أنا أصلي هذا طويل صلى أصلي ولكن أنا استغفر. قال لا أحب، نعم والله خرج فوق ولسه هيخرج، انتهى خرج. هذا المحبة الله جل في علاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل في صحة الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان. سبحان الله، شوف كراهة بشرع الله جل في علاه يخلق قلب الإيمان بذلك. ذاك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم بالكراهية. هم لا، هو يقول أقر وسأفعل لكنه كاره حبط عمله خرج. فالمحبة أصل في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل به أصل الإيمان، شرط في صحة الإيمان، ومكمل والمكمل واجب، يعني يأثم إن لم يصل لذلك. نعم، فالأصل هو أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكمل والمكمل واجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس يأتون في آخر الزمان لو افتدون بأموالهم وأولادهم ليرونني. هذه من فرط محبة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن يكون أصل محبة الإنسان في القلب، والكمال الواجب أن يكون حب الإنسان فوق كل حب أي أحد، من حبه لوالدي ولولدي ولنفسه. هذه أصل المكمل الواجب لمحبة الإنسان. وذلك عمر لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لم يقل له كفرت، قال لا، يعني لم يكتمل لك الدرجات إلى الآن يا عمر. فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال إذن الآن يا عمر رضي الله عنه. نعم خلاص، أهل الكفر ما عندهم محبة الإنسان، ولو حتى أحب الإنسان ولم يدخل إيمان لم يكن مؤمن. علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا وهي من أهم هذه العلامات أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك، أن تبدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك، فدا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الله جل في علامة قال طبعا هذه تأتي بالاتباع التبعية فلو يدخل الله مفاق نبينا ما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به وتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هنا التبعية هنا يعني مع ذلك أنهم يقدمونه على أنفسهم، وهذا حدث أروع الأمثلة دلوة في ذلك لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على أنفسه. فأبو بكر رضي الله عنه ضاع عندما قال له الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة أبو بكر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه في عندما اختبأ في غار في هذا الغار أن فيه فتحات، فوضع الثوب يغلق هذه الفتحات حتى فتحة واحدة لم يلد فيها ثوبا، ووضع فيها رجله حتى أن حية قرصته. طبعا لابد أن أرسي أمرا مهما أن في السير يأتي التساهل في مسائل الأسانيد، فوضع ذلك فحتى قرصته حية يعني ما قوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذ، فما أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم الذي فيه كان يبكي، فدموعه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فبرئت بإذن الله سبحانه وجل في علاه. وكان يقول هو يسمع نفسه يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتذكر الطلب فأكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه. لما أبو بكر قال موت موت رجل، موت النبي صلى الله عليه وسلم موت أمة بأسف، هذه رسالة لكل جميع البشرية جمعاء. قال فأتذكر أخاف العدو من الأمان فأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمين يسار كل ذلك حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جميعهم في ذاك أبي وأم الزبير بن عوام سمع أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فخلع ثيابه وأخذ السيف سلطة وذهب عريانا في أهل مكة، حتى لما سئل عن ذلك قال سمعت ذلك على المكروه وأصاب محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا طلحة بن عبيد الله طلحة الخي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم وهو رفيق في الجنة، قام طلحة ويجلسه حتى قام طلحة كسرت الصحيفة صفيحة السيف في يده ثم ألقاها فأخذ يسد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله نحري دون نحرك لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، فضربوه بالسيف شلت يمينه فوقع في الأرض. فجاء أبو بكر وعمر فقال السلام دونكم صاحبكم فقد أوجب، فهؤلاء يبدون السلام بأنفسهم. ولذلك كان المغيرة بن شعبة يضرب بقبيعة السيف عروة بن مسعود عندما أخذ يلعب فقط في ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، بل خذ أكثر من ذلك وأشد من الكلام الذي لا يمكن أن يقال

القرن الأول خلاص شوف انظر لو يرى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النساء لمنعهن من النساء كما منع النساء بني إسرائيل، لأنه قال إذا الإباحة كانت لها ضابط، الضابط انخرمت إذا المنع. لما جاءت لما تكلم ابن عمر مع بلال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لا نمنعهن. إذا اتخذناه إيش دغلا اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ له مجال في الاجتهاد كعائشة ولا لا؟ نعم. ما الذي فعل عمر ابن عمر؟ لما فعل ذلك؟ فعل ذلك لأنه يعني شابه في قوله أنه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه، هو قال سأمنع. فكانت في الظاهر أنه يخالف ومعارض للسنة، فسبه مسبة شديدة. يقال أنه قال له لعنة الله عليك، ما أدري ثبتت أم لا، لكن هو سبه مسبة شديدة وما كلمه إلى أن مات. ما كل وهذا ابنه وهذا ابنه. ذلك كانوا يعني كانت فيهم ما فيهم من القوة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام معاوية خطيبا وتكلم على بيع الذهب بفضة أو فضة وفضة نسيها، إن يعني كان يعني قلادة فيها فضة فيها غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. قال قد علمنا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بقوله. فطرق قال لا أسكنك في المكان، انتهى الموضوع. أنا قلت لك منع، أنت تقول بذلك وتضرب بكلام عرض الحائط، لا أسكنك في المكان. حتى رجع إلى عمر الخطاب فسأله فقال لا والله لا يسكنك أنت أحد ما اذهب إليه، وكتب وقال لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأصحاب، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يختبر نفسه هل حقا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبحبي أحبه. والحديث وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح. ولذلك الإنسان قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وأيضا قال عن علي بن أبي طالب مثل ما قال على الأنصار. فمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأدلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير قوم اصطفاهم الله على صحبة النبي وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا للنبي لابد أن تكون محبا لأصحاب النبي. لذلك قال مالك كنا نعلم صبياننا أن محبة أصحاب رسول محبة رسول أصحاب رسول الله من الدين. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من والده وولده والناس أجمعين. فمن زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا عليه أن يبرهن بهذه العلامات، وإلا فالبدعة دلالة على عدم محبة لا تعد صف هو. ليست دلالة على عدم المحبة لكن دلالة على ضعف، على ضعف المحبة وعدم التمسك بالسنة. عم تقول له هذه سنة غلط، سنة سنة هكذا وتركها، ما هي سنة، ما هي سنة أن تتعظم السنة وتأخذ به. فالاستهانة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسارعة في التطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على علو محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. بهذا نكون انتهينا من النسبة في اليوم إن شاء الله، ونكمل الدرس. يعني البدع إذا بلغت البدع الكفرية نعم هي تمحى بها محبة. أنا لا أستطيع أن تكفر المرء بالبدعات، بس هذا هو. ولكن هو حقا هو ملعون داخل تجارة اللعن. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. هو لا يقول بذلك، ولا يقول بهذا. اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه لازم القول ولازم الفعل، لكن هو لم يقل بذلك. هو يقول انا اسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل عمل ليس عليه امره هذا عمل ما عليه امره. فان كيف فهو طبعا عنده تاويلات، والا لكفر. هل هو يلتزم باللازم ان نقول له ان المبتدع ينصب نفسه وربه مع الله جل وعلا انهم شركاء شرع الله من الدين ما لم يأذن به الله؟ هو لا يلتزم بهذا اللازم، لكن هو لازم حق، لكن هو لا يلتزم بهذا اللازم. ولو التزم به لكفر، ونحن لسنا من المعتزلة حتى نكفر به لازم. لابد أن نفهم ذلك، هذه مسائل دقائق.